الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، اقرأ واعلم أن العناية. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الوصية الصغرى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ نعم، المعنى أن الإنسان بطبعه متأثر بما حوله مهما كان فيه الصلاح، حتى لو كان من أهل العلم، فإنه لا بد أن يتأثر بمحيطه بحسبه، لأن هذا طبع في الإنسان وجبلة، فهو خلق مؤثرا ومتأثرا. فإذا كانت هناك فترات جاهلية كما كان في جاهلية العرب وقبل الإسلام، فإن مثل هذه الفترات قد ترد على الأمة ليس على وجه المطابقة والمماثلة، وإنما على وجه الشبه من بعض الوجوه، يكون هناك شيء من الجاهلية، وهذا أمر قدره الله تعالى وكتبه على العباد. فإن الدنيا هذه بما أن الله سبحانه وتعالى خلقها مزيجا من خير وشر، فهذان الشر والخير يتعاركان ويختصمان في هذه الدنيا، مهما كان الزمان زمان صلاح فإنه يداخله شيء من الشر، وكذلك إذا كان شرا يداخله شيء من الخير. والإنسان كما قلت متأثر بطبعه ومؤثر، فلا بد أن يتأثر ولو كان من أهل العلم والدين والصلاح، فكيف إذا كان من غير هؤلاء من عامة الناس؟ فإذا كان من عامة الناس وهو متأثر والزمان قد غلب عليه شيء من أخلاق وأعمال الجاهلية، فلا بد أن يتلطخ بهذه الجاهلية وأمورها، أن يتلطخ بالمعاصي. وزد على هذا الذي هو أمر هو من طبع الإنسان القدر الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها تتبع سنن من قبلها من اليهود والنصارى، سننهم في الشر والإعراض عن الدين وليس في الخير، فاجتمع الأمران، الطبع وكذلك القدر المكتوب المحتوم على الأمة أن تتلطخ بشيء من هذه الجاهلية وأمورها، فلا بد من شيء يكافئ ذلك ويعارضه ويطرد ما فيه مما هو شر، ألا وهي الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها العلماء وذكر قبل ذلك الشارع، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، لا بد منها، لأن ما يقع على الإنسان من هذه الأمور أمر حتم لازم. ومما أيضا يحفز إلى هذه الأعمال الصالحة من التوبة والاستغفار والأعمال المكفرة عظم أجورها في مثل هذه الأحوال، فإن الأعمال الصالحة المكفرة أداؤها في زمن الفتنة وزمن غلبة الجاهلية وأمورها على الناس، ثواب الأعمال في هذه الفترات أكثر من ثوابها في أزمنة الراحة والأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبادة في الهرج وحين اختلاط الأمور وعدم معرفة الحق من الباطل والتباس الأمرين، عبادة في الهرج كهجرة إليه. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى رؤية إخوانه، قال عنهم وعن ثوابهم: للعامل منهم أجر 50 منكم، من أصحابه رضوان الله عليهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الفئة التي تصلح في هذه الأزمان في قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فإذا هناك أمور عدة تحمل على مخالطة الأعمال الصالحة المكفرة في أزمان الفتن خصوصا. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. نعم، هذا من أخبار النبوة كما تقدم، أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها حتى في أقبح الأمور، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وهذا كما قلنا من القدر الذي كتبه الله على العباد الذي يحتاجون إلى دفعه، كما كتب عليهم الأمراض والأسقام فيحتاجون إلى دفعه. ولا يقول عاقل: بما أن الأمراض حتم فإذا ندعها تأخذ مجراها فتفتك بالأبدان، ولماذا ننشئ الطب والمشافي ونعالج الناس وهو أمر قدر، فلنسلم لهذا القدر ولا نعارضه بشيء. لا يكاد يوجد أحد يقول مثل هذا، لكن يوجد من يقول: بما أن الذنوب واتباع سنن من كان قبلنا أمر حتم فلنسلم إذن لهذا القدر، ولا يظن أنه بذلك يناقض نفسه ويخالف المعقول فضلا عن المنقول، فإن هذه معارضات أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ليدفع بعضها بعضا. وقد أعطيت من الأدوات ما تدفع بها، والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن المقصود المدافعة وعدم التسليم، وعلى هذا قامت حجة الله على العباد: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. قول ابن عيينة المشهور: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن فساد اليهود كان فساد علم، علموا وحرفوا، فقال سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا هم ضلوا عن علم، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما فساد النصارى فمن حيث العبادة، يعني من جهة الجهل وليس العلم، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فنحن في صلواتنا دائما نقرأ الفاتحة وندعو بهذه الدعوات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل الإيمان والإسلام، غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا على علم فغضب الله عليهم، ولا الضالين النصارى الذين ضلوا عن جهل فكانوا من أهل الضلالة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهناك شبه بهؤلاء اليهود وضلالهم من قبل بعض الفرق الإسلامية، وهم بالخصوص الفلاسفة والمتكلمون المعتزلة والأشاعرة، فإنهم ضلوا عن علم فضلالهم مثل ضلال يهود، حرفوا مثل تحريفهم، فالتحريف عندهم باسم التأويل، فالمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة يؤولون أي نص خالف العقل، ولا يقبلون بتقديمه على العقل بدعوى أن العقل هو الحاكم على النص وهو المقدم. وأما الذين ضلوا عن جهل وكانوا شبها بالنصارى فهم الصوفية، فإنهم ضلوا على جهل كثر فيهم العباد، فكان سبب ضلالهم وخروجهم إلى البدع المخففة ثم المغلظة، سبب ذلك جهلهم. نعم. كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم. لا، طبعا أنت عندما قرأت بهذا وهمت أن الذي قاله ابن عيينة وغيرهم فإن كثيرا من أحوال السلف أو من أحوال اليهود، فالصلة بهذه الطريقة غير صحيحة. ارجع اقرأ تشعر بأن العبارة غير منسجمة. كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال، فابن عيينة وكثير من السلف قالوا فإن كثيرا من أحوال اليهود، فإن كثيرا من أحوال، لا ما قالوا هذا القول، هو خطأ هذا المحقق، وضع نقطتين فوق بعض، وللعلم تحقيق هذا ضعيف، حتى في العلامات الترقيمة التي هي الفواصل والنقط لم يجدها، ولا نريد أن نتبع لأن الدرس وقته لا يكفي لبيان ذلك، لكن تحقيق عبد المجيد جمعة أتقن منه وأحسن منه. هنا ما قال ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، ما قال هذا الكلام، منتهي عند قوله منهم ابن عيينة. طيب، ثم هنا كان ينبغي أن يضع فاصلة منقوطة، تعرفون الفاصلة المنقوطة؟ فاصلة وتحتها نقطة، هذه دائما بمعنى ما يأتي بعدها تعليل لما قبلها، فكان يجب أن يضع فاصلة منقوطة وليس نقطتين، كان هذا نص عنهم، هذا ليس نص عنهم. نعم. فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم الدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان هذا الذي نقصده، كثير من أحوال اليهود ابتلي به بعض المنتسبين من إلى العلم، يعني من فلاسفة ومتكلمين. وأما أحوال النصارى الذي ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين أي الصوفية. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. يعني ملاحظة طريقة الأمتين تكون من طريقين: العلم والتوفيق، أن يعلم طريقهما، العلم بما كان عليه اليهود والنصارى من دين فيعرفوا ما كانوا عليه من ضلالة وانحراف وزيغ، ثم أيضا يضاف إلى ذلك توفيق يناله وهداية من الله سبحانه وتعالى. إذا حصل هذين العلم والتوفيق فإنه بذلك يجتنب طريق هاتين الأمتين اللتين ضلتا عن السبيل. أما إذا فقد العلم، التوفيق وحده لا يأتي عادة من غير علم، وأما إذا حصل العلم ولم يهدى إلى التوفيق فإنه أيضا لا ينتفع، فلا بد منهما العلم والتوفيق. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. يخلص النفوس من هذه الورطات، ما هي الورطات؟ هو الزيغ، هو الانحراف في باب العلم أو في باب العبادة، بما يوقع الإنسان في الذنوب والخطايا. هذه ورطات سماها ورطة، والورطة هي المأزق الذي إذا وقع الإنسان فيه شق عليه الخروج منه إلا بتكلف. يقال إنسان في ورطة أو تورط، بمعنى أن الأمر شاق وصعب ويحتاج إلى الخروج منه إلى معالجة، وكان في سلامة من ذلك. وورطات الذنوب والانحراف في الشريعة أعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فإحاطة بالخطيئة هذه مشكلة، ورطة كبرى، لأن معنى ذلك أنه إذا عوقب عليها في الآخرة سيحاط بالنار، فهذه الذنوب تكون المحيطة تكون نارا يوم القيامة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يقعون في ورطات الذنوب بما يدل على أنهم وقعوا في مأزق كبير، كما قال سبحانه وتعالى: يهلكون أنفسهم. ومثل قوله سبحانه وتعالى: خسر الدنيا والآخرة وأحاطت به خطيئته. فهذا معنى ورطة، والإنسان في سلام منها، ولذلك عليه أن يتقي، لأن في قدرته أن يتقي ولا يقع فيها بإرادة، لأن إذا وقع فإنه وقع في ورطة. لكن هل يعني أنه لا يتخلص؟ يستطيع أن يتخلص، باب التخلص مفتوح، لكن السلامة أولى، فإنه قبل ذلك في أمن، إن وقع يحتاج إلى كلفة حتى يخرج. فلذلك ينبغي عليه الاجتهاد ألا يقع، فإن وقع عمل على الخروج وفي ذلك مجاهد لا شك. فقوله ورطة بمعنى أن تحذر ابتداء ولا تقع، لكن لا يعني أنك إذا وقعت لن تستطيع الخروج. نعم. وهو اتباع السيئات الحسنات، كما تقدم اتباع الحسنات السيئات للحديث الذي صدر به الكتاب: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وتقدم الكلام في هذا والشرح. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن نعلم ما ورد في هذا من أثر وسبب نزول هذه الآية: رجل قال: قبلت امرأة، لقيت امرأة فقبلتها وفعلت معها كل ما يفعل الرجل مع المرأة إلا أني لم أجامعها، فهل لي توبة؟ فلم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى قال عمر وغيره: كان الله قد ستر عليه لو ستر نفسه. ثم نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بمناداته، فجاء فتلا عليه هذه الآية، فقالوا له: يا رسول الله، هي له أم لنا، أم يعني للأمة كلها؟ قال: لكم جميعا. فدل هذا على أن مهما فعل الإنسان من معاصي فإن الحسنات تمحوها، وأعظم الحسنات الصلوات، أعظم الحسنات الصلوات. نعم. والحسنات ما ندب إليه الله على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. والمقصود هنا أن الحسنة محددة بما جاء في الشرع كتابا وسنة، الحسنة محددة بما جاء في الشرع كتابا وسنة، وليس موكول للإنسان أن يخترع حسنة من لدن نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى يقول: أم شرعوا أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز الإنسان أن يشرع شيئا من الحسنات إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فإن هذا الداء وهو الذنب لا يعرف دواءه إلا الله، وقد حد دواءه وبينه، فاتخاذ هذا الدواء هو اتخاذ دواء وصفه طبيب، يعرف طب القلوب والأبدان والأرواح والعقول، فلا يصلح دواء آخر، فلا مجال للاجتهاد هنا. هذا كمثل إنسان يمرض ثم يعالج نفسه ولا لا يفقه طبا، بل يدع كلام الطبيب ويعالج نفسه بنفسه وليس عنده علم، فإنه يضر نفسه أكثر مما ينفع. كذلك ما يتعلق بالأمراض التي هي ذنوب، علاجها ودواؤها وطبها عند رب العالمين، هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به ويعلم ما يصلحه وما يعالج مرضه هذا، أي داءه أي ذنبه. فلذلك التزام هذا الدواء هو الذي ينفع هذا الداء، وليس أن يأتي الإنسان بدواء من عنده. نعم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو حزن أو أذى أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. دليل هذا، دليل أن المصائب مكفرة، هي أدلة وليس دليل واحد، مثل قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الصبر على المصائب وعلى البلايا التي تقع على الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في إيمانه رقة خفف عليه في البلاء، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لكن بين أن هذه لا تكون من فعل العبد، أي أن العبد لم يتسبب في هذا لنفسه، وإنما قدر وقع عليه فيكفر الله تعالى بها خطاياه. والحقيقة أن المصائب المكفرة على نوعين: نوع نعم كما قال هو قدر لم يطلبه العبد ولم يجلبه إلى نفسه بقصد، وإنما وقع عليه بغير إرادة ولا حب، مثل يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب ولما سجن ليس بإرادة منه، وكذلك يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت وحبس. لكن هناك نوع من الابتلاء لا نقول إنسان يطلبه، لكن طريقه مظنون أن يورثه البلاء، وأن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتصدى إلى دعوة الناس إلى ما يكرهون، خصوصا إذا كان في زمان جاهلية وإغراق في بدع وكفريات، فإنه إذا جاءهم بالتوحيد والسنة كرهوا ذلك وعادوه وآذوه. فالذي يسلك هذا السبيل هو يعلم مسبقا أنه ربما يقع عليه شيء من الأذى، كما وقع على الأنبياء من قبل، وهذا أمر ظنه راجح. فهل يقال إنه طلب البلاء؟ لا، هنا أمر قد يورثه البلاء، وهو أمر مظنون ظنا راجحا، لكن لا بد منه، لا بد منه لإصلاح الناس، لا بد منه للقيام بأمر الله، فلا مناص. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طورنا اليوم يا صاحبي، أقول طورنا اليوم ما شاء الله، بكرة أجيبه برواز حتى نهاية الدرس من البلاء، ولا لا ولا من النعماء. طيب خلاص خربط علينا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالبلاء والمصائب، فالبلاء والمصائب على أنواع، منها مصائب وبلايا لرفع الدرجات، وهذه للأنبياء والصديقين والذين لم يتلطخوا بالمعاصي والذنوب، إذا ابتلاهم الله فإنما يبتليهم لرفع درجاتهم. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، ليس للذنوب وإنما لرفع درجات. والنوع الثاني من المصائب للتكفير للسيئات، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا نوع من البلاء في تكفير السيئات، وهذا لأهل الإيمان الذين لم يسلموا من السيئات. النوع الثالث من المصائب للانتقام، وهذه للفجرة الكثرة: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ويمحق الكافرين ومن عاد فينتقم الله منه. فإذا المصائب ثلاثة: مصائب لرفع الدرجات، هذه للأنبياء ومن كان من الصديقين، والنوع الثاني مصائب لتكفير السيئات وهذه لأهل الإيمان، والنوع الثالث مصائب للانتقام وهذه لأهل الإجرام من الكفرة ومن بعض المسلمين، مسلم لكن مجرم هذا العالمين. نعم. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال صلى الله عليه وسلم: وخالق. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، حق الله من عمل صالح دليله والذي يشير إليه ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وإصلاح الفاسد قوله: أتبع الحسنة السيئة تمحها. المعنى قضى يعني شرح وبين معنى هاتين الكلمتين: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله من عمل صالح، وإصلاح الفاسد هذا أتبع الحسنة السيئة تمحها. بقي ماذا؟ الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس. ولذلك هو قال في أول الكلام: حق الله وحق العباد، فهذا حق العباد، وخالق الناس بخلق حسن. لماذا كان حقا للناس أن يخالقهم بخلق حسن؟ قد ينازع: وما الذي يوجب علي أن أخالقهم بخلق حسن؟ لماذا لا أخالقهم بخلق سيء؟ ما الذي يحملني على ذلك؟ الذي يحمل على ذلك ويوجبه أن الإنسان لا ينفك من حاجته إلى غيره، إذا جئنا من باب المصالح، الإنسان لا ينفك من أن يحتاج إلى غيره. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول: أنا استغنيت عن جميع الناس، وحاجاته إلى غير حاجات أساسية في معيشته وفي حياته وبقائه. لا يمكن إنسان ينفرد لوحده ويعيش من غير الناس، فهو يحتاج إليهم في حاجات يقيم بها حياته وبقاءه، من معيشة، طعام وشراب وكساء ولباس ومسكن وغير ذلك. والناس وهو منهم لا يعطون إلا بطيب نفس، فإذا أنت لا تستطيع أن تحقق حاجاتك من الناس إلا بطيب نفس منهم، كمثلك أنت لا تعطي إلا بطيب نفس، فإذا هم لا يعطون إلا بطيب نفس. وطيب أنفسهم بخلق حسن، إذا خالقتهم بخلق حسن طابت نفوسهم فأعطوك. فإذا رجعت إلى مصلحة نفسك فإنها لا تتحقق إلا بأن تطيب أخلاقك معهم كما أنت. فإذا إذا كنت تعتقد أنك لا بد أن تبقى في هذه الحياة تعيش مكرما، فلا بد أن تحسن إلى الناس حتى يحسنوا إليك، يحسنوا إليك بما تريد. أما إذا خالقتهم بخلق سيء فإنهم لن يحققوا لك ما تريد، ومن ثم تذبل في هذه الحياة ولن يبقى لك وجود، بل تفنى سريعا. ويفسد لك الحياة سريعا، فهذا من جهة المصالح. أما إذا جئنا من جهة التعبد لله سبحانه وتعالى فيكفي أن الله تعالى أمر بذلك، والمؤتمر بأمر الله عز وجل يجد أن هذا واجبا عليه. نعم. قال رحمه الله: وجماع الخلق وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مو قسمين، هم قسم. نحن نبدأ من جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أو رسالته الوصية الصغرى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. حصر جماع الخلق في ثلاث كلمات: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ورد في المستدرك على الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل الأخلاق، أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. إذن ما ذكره شيخ الإسلام كأنه يشير إلى هذا الحديث الذي ورد في المستدرك للحاكم: تصل من قطعك. ثم ذكر أفراد هذه الصلة: السلام، الدعاء، الإكرام، الاستغفار، الثناء، الزيارة. ثم العطاء: تعطي من حرمك وليس من أعطاك. من أعطاك يجب أن تعطيه بالمكافأة، من أحسن إليكم فكافئوه، لكن من حرمك من الخلق أن تعطيه مع أنه حرمك. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى أو للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا العطاء من التعليم والمنفعة بالمال وغير ذلك. وتعفو عمن ظلمك، ظلمك في دم، في مال، في عرض وغير ذلك تعطيه. قال: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. فما الواجب من هذه الثلاثة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أيها الواجب؟ تصل من قطعك، هذا الواجب. أما المستحب: تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، هذا فضل ولذلك هو مستحب وليس واجب. يعني لو ما أعطيت من حرمك لست آثما، ولو لم تعفو عمن ظلمك لست آثما، هذا حقك. لكن إن تنازلت عن هذا الحق، والله سبحانه وتعالى يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا حقه، هذا ظلمه، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالواجب من هذه الثلاثة كما قلنا الصلة، أما المستحب العطاء والعفو. والله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، هذا تعفو عمن ظلمك. وأمر بالعرف، هذا صل من قطعك. وأعرض عن الجاهلين، هذا لا، خذ العفو هذا معنى مطابق، تعفو عمن ظلمك. وأمر بالعرف، هذا تعطي من حرمك. وأعرض عن الجاهلين، هذا تصل من قطعك، الذي قطعك جاهل هذا، فالإعراض عنه ألا تقابله بمثل جهله. ابن المبارك يقول: حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. نعم. قال رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. إذا أردنا أن نعرف سمات الخلق العظيم، الله سبحانه وتعالى وصف النبي بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم؟ الخلق العظيم له سمات: أولا المبادرة إلى الامتثال، صاحب الخلق العظيم يبادر إلى امتثال الأوامر، هذا أولا. ثانيا يمتثل الأوامر والنواهي كليهما، وليس الأوامر فقط، يعني ليس ما يجب فقط، بل يجمع إلى ذلك أيضا الامتثال لما نهى عنه، ثم أيضا يفعل ذلك بطيب نفس، وهذا ثالث، يفعل ذلك بطيب نفس وانشراح، ويسلم تسليما. إذن الخلق العظيم فعل الأوامر، الامتثال للأوامر، والنواهي مجموعها بطيب نفس وانشراح صدر، فلا يكون في نفسه حرج ولا ضيق من هذا الامتثال، بل يفرح بذلك غاية الفرح، أنه من أمر الله، وأن الله تعالى يعلم من مصلحة العباد ما لا يعلم العباد من مصالح أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. وأما بيان هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق. أما قوله أما بيان هذا كله في وصية الله، اسم الإشارة هذا يعود إلى ماذا؟ إلى لا يعود إلى ما سبق، وهو العبادة حق الله وحق العباد، العبادة والمعاملة. أما بيان هذا كله هو جمع، أما الخلق العظيم هذا ما يتعلق بحق العباد خصوصا، ويمكن أن يكون أيضا حق الله تعالى، فبيان هذا أي ما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد وحقوق الرب سبحانه وتعالى في وصية الله أن اتقوا الله، يقول بيان ذلك أن اسم التقوى. نعم. فهو أن اسم تقوى الله يجمع كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. يعني إذا قيل تقوى الله قيل فعل الأوامر وترك النواهي، وهذا يجمع الحقوق كلها، حق الله وحق العباد، فدل هذا على أن اسم التقوى جامع للحقوق. نعم. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان. يعني هذه من مسالك الشارع في إيراد هذه المصطلحات، كون التقوى بمعنى فعل الأوامر وترك النواهي لا يعني أنه ليس له هناك معان أخرى خاصة. أنت ترى إنسانا يقع في معصية تقول له اتق الله، ما معنى؟ يعني اخشى الله، خاف الله، فيأتي بمعنى الخشية، وهذا معنى متصل بفعل الأوامر والنواهي، فالذي يفعل الأوامر والنواهي يفعل ذلك خشية وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، فهذا من هذا، فهذا المعنى من لا نقول مترادف لكنه معنى يندرج في معنى، وهكذا المصطلحات الشرعية عموما تتداخل يكون لها معنى مشترك، ثم إذا انفردت بمعنى خاص يدل على جانب من جوانب الدين، ولذلك يستعاض ببعضها عن بعض، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، حتى قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فسماهم متقون وصادقون وأبرار ومؤمنين، والعمل واحد. فالمصطلحات الشرعية تتناوب، الإيمان والإحسان والتقوى والصدق والإخلاص وغير، هذه كلها تدور حول معنى واحد، ولذلك بعضها ينوب عن بعض، ثم كل يختص بمعناه الخاص. نعم. وقيل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان: الفم والفرج. فعندما يقول تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق يندرج في التقوى، فهو من عطف الخاص على العام، لكن يفرد الخاص من أجل التنبيه إلى أهميته. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يمكن يكونوا آمنوا من غير عمل الصالحات؟ لا يمكن. لكن لماذا نص لا يعني أن عمل الصالحات مغاير للإيمان، أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه؟ لا، هو منه، هذا الذي فهمه المتكلمون وأهل الإرجاء، فقالوا العمل ليس من الإيمان، لم نقالوا عطف، والعطف يدل على المغايرة. لا، ليس كل عطف يدل على المغايرة، بل هناك عطف يدل على أن هذا من هذا، لكنه خاص على أنه نوع منه هكذا. فالعمل إذا عطف على الإيمان فإن ذلك معناه أنه منه لكنه مهم. وهنا أيضا حسن الخلق عطف على التقوى ومنه، لكنه نبه إليه لأهميته فعطف. نعم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. هذا هو الذي تقدم الكلام فيه آنفا، فمعلوم أن الإيمان كله هو تقوى الله، هذا من نيابة المصطلحات الشرعية بعضها عن بعض. نعم. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتملها هذا الموضع، فإنها الدين كله. نعم. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه. نعم. هنا أصل العبادة أو الإخلاص لله تعالى إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، ينبوع الخير إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، هذا المطلوب من الإنسان، العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. نعبده، ما معنى نعبده؟ أي نطيعه في أوامره وفي النسك كما أمر، بما أمر إخلاصا له. فالعبادة فعل ما أمر، كما أمر، ما أمر به كما أمر به إخلاصا له، هذه العبادة، نعبده بما أمر كما أمر إخلاصا له. والاستعانة، الاستعانة هي التوكل، هي الاعتماد. في هذه العبادة وكل أمور الإنسان يلجأ الإنسان فيها إلى الله تعالى مستعينا به أن يمكنه من القيام بما أمر، لأن الإنسان إلى حد ذاته وعاجز، فبدون عون الله تعالى له لا يستطيع القيام لا بأمر دين ولا بأمر دنيا، لا بد من عون الله تعالى، فصار طلب هذا العون عبادة ومن أعظم العبادات، بل الذي يكفر بهذا العبادة ما تمت له العبادة أبدا. فلا بد أن يستعين بالله تعالى، يتوكل عليه، يعتمد عليه وحده جل شأنه في القيام بهذه العبادة من غير التفات إلى الأسباب، بمعنى من غير يقين في الأسباب وتوكل عليها، اعتماده وثقته بالله. أما الأسباب فيتعاطاها على أنها آلات وأدوات يحتاجها لإتمام عبادته وإتمام توكله. توكله لا يمكن أن يكون إلا بهذه الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للتوكل أسبابا وللعبادة أسبابا، من دونها لا يمكن أن يتم هذه العبادة. فدعوى مثلا أن الإنسان إذا أراد التوكل أن يترك الأسباب كلها، فهذا لا يمكن أن يؤدي العبادة. يعني مثلا من أسباب الحج أن تمشي وتركب وتتخذ مطية حتى تصل وتتخذ زادا وغير ذلك، وتؤمن مكانا في الحج، هذه كلها أسباب. في كل ذلك اعتمادك وثقتك بالله، وليس على هذه الأدوات والآلات التي تساعدك في هذا النسك، إنما هذه تتخذها للإعانة، كما قلنا كالمركوب وكالمطية وكالنعل الذي تلبسه، فهي أسباب. فليست ثقتك في النعل وليس في المركوب، وإنما في الله سبحانه وتعالى. فإذا في التوكل تتخذ الأسباب لكن لا تلتفت إليها. ترسل إنسانا في أمر ما لحاجة من حوائج الدنيا، إرسالك هذا اتخاذ للأسباب، لكن ثقتك في النجاح ويقينك بالله وليس بهذا، مهما كان ذكيا، مهما كان خريتا، مهما كان عنده علاقات، إذا وضعت ثقتك به فهنا خرمت من التوكل ما خرمت بالقدر الذي وضعت الثقة فيه، وضعته كله ما عاد عندك توكل. لماذا؟ لأن هذا ولو كان عنده ما عنده، إلا أنه ليس قادرا على كل شيء وليس كاملا بل ناقص. إذن الثقة بالله واتخاذ السبب لا ينافي هذه الثقة وهذا التوكل، بل ترك السبب هو الذي ينافي، لأن الأمور لا تأتي الإنسان وهو قاعد في مكانه وهو نائم ويقول توكلت على الله، لن تأتي أبدا، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا. فاتخاذ السبب من تمام التوكل، ترك السبب يعارض التوكل، الاعتماد على السبب يعارض ويناقض التوكل. فإذن المقصود هنا في الاستعانة قطع الالتفات إلى الأسباب، عدم الاعتماد عليها مع إجرائها والعمل بها، تجريها وتعمل بها لكن لا تعتمد عليها. فترك التوكل قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل. والالتفات إلى الأسباب على نوعين: الأول الاعتماد عليها اعتمادا بظن أنها مؤثرة، هذا شرك أكبر. الثاني التعلق بها لا على أنها مؤثرة لكن القلب مطمئن إليها، هذا يقولون شرك أصغر في التوكل، بل القلب ينبغي أن يطمئن إلى الله وليس إلى مخلوق مهما كان. إذن التوكل اعتماد الكلي على المولى مع اتخاذ الأسباب اعتقاد أنها وسائل قد يجريها الله وقد لا يجريها، فالأمر إليه وليس إلى السبب. نعم. قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. نعم. ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب. إذن المقصود هنا قطع تعلق القلب بالمعبودين بالمخلوقين، هذا لا يعني ألا تنتفع بهم ألا تستعملهم، استعمالهم شيء وتعلق القلب بهم شيء آخر. استعمالهم بأمرهم ونهيهم افعل ولا تفعل، هذا الاستعمال، أما تعلق القلب هذا أمر آخر. تعلق القلب كله مع الله، أنت لست محتاجا أن يتعلق قلبك ويميل إلى هذا المخلوق الذي هو واسطة في أي شيء من أمور الدنيا، وحتى لو كان من أمور الدين لست مضطرا إلى ذلك، تضطر إلى أن تستعمله هذا لا بأس به، لكن قلبك كله معلق بالله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفرق بين الأمرين. بعض الناس يظن أنه إذا طلبه فلابد أن يتعلق قلبه به، لا علاقة، قلبك مع الله. أما استعمالك فاستعمل من شئت من الناس واستعمل ما شئت من الوسائل، لكن اجعل قلبك مع الله وحده سبحانه وتعالى. اختلاف المراتب، هذا الله خالق بيده كل شيء، فتعلق القلب الذي هو موطن العبودية به هو المطلوب وهو الذي يحقق الغاية، وما هذا مخلوق مهما وضعت ثقتك فيه فإنه يخل لأنه عاجز عن نفسه فضلا عنك. إذن لا تعتمد عليه بقلبك وإنما بكلامك، يفعل ولا تفعل، وكله باللسان وليس بالقلب. ويجعل همته ربه تعالى وذلك القاعدة في المخلوق، في القاعدة في الذي يعتمد عليه قلبا، أنه يشترط أن يملك ملكا حقيقيا. القاعدة في الذي يعتمد عليه بالقلب أن يملك ملكا حقيقيا. ومن الذي يملك الملك الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي تعتمد عليه بقلبك، أما المخلوق فلا يملك ملكا حقيقيا، إذن لا يعتمد عليه، يستعمل كما تستعمل المطية، نعم، لكن لا يعتمد عليه. نعم. وذلك بملازمة الدعاء له. نعم. سؤالك انتهى الوقت؟ ما انت خرجت من ال... نعم. لا، الأمر يشمل الأوامر والنواهي، لأن النهي أيضا أمر، لا تفعل أمر، أمر بعدم الفعل، وافعل أمر، أمر بالفعل. فإذا قلنا الأوامر فهو يشمل النواهي لأنه يدخل في المعنى. نعم. وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقب ذلك. ما يعقبه ذلك. من أحكم هذا؟ اسم الإشارة هذا إلى ماذا؟ من أحكم العبادة والاستعانة، من أحكم أن جعل همته في طلب ربه وليس في المخلوق، من تعلق بالله ولم يتعلق بالمخلوق، من أحكم هذا يقول فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. إيش معنى فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك؟ يعني سيأتيك من الخير والبركات ما لم تحتسبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أدعوني، يقول سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم. وفي الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فيكون الله تعالى له كريما جوادا، يعطيه ما لا يحتسب، ويصرف عنه من الشر ما لم يظن، لأنه حقق الشرط، وهو ماذا؟ عبادة الله وحده بما أمر كما أمر، مخلصا له الدين، والتوكل عليه وحده، وتعلق القلب به، حقق العبودية. إذا فعل ذلك فإنه لا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ليس في الآخرة، في الآخرة كما جاء في الحديث، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك في الدنيا يفتح الله عليه من البركات والنعيم ليس بالضرورة أن يكون الحسي الذي هو المال والبنون وزينة الحياة الدنيا، بل ما هو أعظم من ذلك يفتح عليه من الروح والروح والريحان والسعادة وفرح القلب ما يستصغر به نعيم الدنيا. ويقول كما قال الأولون، كما قال الأولون ضيعت الكلام انت بس تعال كذا وارجع، ما يكفي تتعب نفسك. لا قال لو يعلمون ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليها بالسيوف. يعني انت تستغرب، وهم كانوا حتى انهم احدهم قال مثل هذا الكلام وقد اخرج من جرابه كسرة خبز جافة، يعني خبز قد جفة، وهو على طرف نهر فيغمسه في النهر حتى يلينه ثم يأكله، ثم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، لقاتلون عليه بالسيوف. هو ما هذا النعيم الذي أنت فيه؟ هو نعيم الروح، سعادة الروح الغامرة التي أغنته عن كل زينة الدنيا، فيعقبه الله تعالى من هذا النعيم ما لا يخطر على باله. ولو أعطاه هذا النعيم القلبي لحصل أمرا كان يجهله، وكان يظن أن زينة الدنيا أحسن منها، فلما ذاقها ما الذي كان يدفع الصحابة والمجاهدين في سبيل الله أن يرموا بأنفسهم في غمار الموت، وإذا طعن أو قتل يقول فزت ورب الكعبة؟ ماذا كان يجد؟ كان يجد شيئا عجيبا، وإذا جاء أحد بدنيا ضحك منه واستهزأ به، يرى أن هذا عبث، ما هذا الذي تريد أن تغريني به؟ ما هو هذا؟ لا قيمة له، هذا مثل البعر وأنت في عينك كأنه زينة الدنيا والآخرة، هو لا يسوى عندي شيئا. فالله تعالى يفتح على الإنسان بهذا الأمر بهذا النعيم ما لا يخطر على باله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما سئلت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الغد، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونأتي إلى المسابقة. أسئلة، نبدأ بالأسئلة. طيب، ورد الحديث في الأمر بتحية المسجد، وورد حديث آخر بالنهي عن الصلاة بعد الفجر إلى الشروق. لهذا الشيخ علي الشبل ومع ذلك ما أجاب عنه. الصلوات التي هي ذوات الأسباب لا بأس من إقامتها ولو أوقات نهي، يعني عنا لك أنك تتوضأ، فلما توضأت وإذا الوقت وقت نهي لا بأس أن تصلي، دخلت المسجد والوقت وقت نهي وأنت لم تقصد أن تدخل في هذا الوقت، وإنما وجدت نفسك عفوا في هذا الزمان تصلي، ما الذي ينهى عنه؟ الذي ينهى عنه أن تتعمد الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت نهي، الأوقات المعروفة عند طلوع الشمس وعند غروبها وكذلك عند استوائها في كبد السماء، هذا التعمد بالصلاة في حينها هو المنهي عنه. أما إذا جاء داع وسبب لذلك غير متعمد فلا بأس. قال إذا دخل، هذا أيضا للسابق، أنت جيب لي أسئلة سابقة. مع ذلك نقول إذا دخلت وصلاة الفجر قائمة وصليت مع الإمام، متى أصلي ركعتي الفجر الذي هو سنة الفجر؟ إذا فات سنة الفجر وجد الإنسان نفسه في الجماعة حين دخوله فإنه لا يصلي مثل ما يفعل كثير من الأحناف، يترك الجماعة ويصلي فينهي ركعتي الفجر ثم يدخل مع الإمام، لا، هذه ليست سنة، بل هذا منهي عنه بالنص. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي هكذا فقال الفجر أربعا، فقال له إنه يعني الفجر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أحوال ما يمكن أن يصلي به سنة الفجر إذا تأخر عنها إلى وقت الجماعة. الأحسن أن يجلس حتى شروق الشمس ثم يصلي بعد الشروق، فتحتسب له فضل ذلك من المذكور في الآثار. وإن كان ولا بد يصلي بعد الفجر، يصلي بعد صلاة الفجر، فمأذون له في هذا لأنه من ذوات الأسباب. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هل يمكن الاستدلال بالآيتين على مسألة ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو، لأن الحسنة تبيين العلم مقابل سيئات الكتمان؟ نعم نعم. يقول: هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا علما، كتموا علما وبينوا علما، يقول: هل يصلح أن نستدل بهذا أن تكون الحسنة من جنس السيئة في المحو أبلغ؟ قلنا: هذا صحيح، ولذلك ذكرنا في الدرس السابق أن هناك إشارات في النصوص إلى مثل هذا، لكن ليس هناك شيء فيه التصريح. نعم نعم. فليتصدق. نعم أحسنت، هذا شاهد صحيح، هو حديث ذكره من قال: واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا يمكن أن يقال فيه أنه يجدد إسلامه، لأنه بقوله واللات والعزى ربما يعني يقع في الكفر في بعض الأقوال إذا كان قصد بذلك تعظيمها. وأما الثاني أنه إذا قال تعالى وقامرك فليتصدق، هذا شاهد، هذا شاهد صحيح، نفع الله بك. وجدت في كتاب في العقيدة اسمه تهذيب اعتقاد أهل السنة للالكائي للدكتور، هل يكفي هذا الكتاب تهذيب؟ يعني هناك من هذب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أنا ما رأيته، لكن على كل حال الكتب المطولة هي آثار، ولا أدري كيف تختصر إلا أن تحذف أسانيدها مثلا، وإلا هذا كتاب نقل منقول يعني كله آثار، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي آثار، وحققه الدكتور أحمد سعد حمدان رحمه الله تعالى في 8 أجزاء. تهذيبه يعني لا يكون فيه إلا نفي الأسانيد، فيعني ليس بكبير نفع، بل إنسان يأخذ المتن أنفع لأنه بأسانيده. ما هو حد الزهد؟ الزهد حده أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، والمعنى أنك مهما أعطيت من الدنيا فلا تفرح، لو زاد عليك لا تفرح، ولو نقص لا تحزن، هذا هو الزهد. ولذلك كان من الزاهدين أغنياء الصحابة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: الرجل يكون عنده 100,000 درهم يكون زاهدا؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زاد ولا يحزن إذا نقص. فالحد للزهد هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. قال: وقيل أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. أنت كتبته الفهم، ولذلك طلبت التوضيح، قلت أرجو التوضيح، ليس الفهم، الأجوفان الفم والفرج وليس الفهم، أنت كتبته الفهم، فم الفم الفهم، لا غلط غلط، هذا من المحقق، الفهم نحن قرأنا بالقلب وليس بالعين. الفم عندي يا شيخ، وين الفهم؟ عندكم في النسخة هذه؟ لا صححوها، صححوها. الفم الإيش؟ لا لا، الاستعانة تعود إلى العبادة لا شك، الاستعانة تعود إلى العبادة، وهذا من عطف الخاص على العام، لكنه عنصر مهم جدا، نصف الدين في العبادة. ولذلك كما قال شيخ الإسلام وغيره: الدين نصفان، نصف عبادة ونصف توكل استعانة، فلأنه مهم ولذلك عطف عليه. لا، سنة حسنة بمعنى سنة كان يعمل بها فتركت. طيب، تركت، من أحيا سنة حسنة، فالمعنى شيء من السنن ترك فجاء من أحياها، فهذا المقصود. أو سنة حسنة في أمور الدنيا. طيب، مثلا في قرية أو في مدينة ابتدأ الناس بعمل من أعمال الخير لم يسبق إليه، في سقايتهم، في إطعامهم، وليس في الدين، فهذا معنى عام. ما معنى كلمة الأمة في القرآن؟ وكم مرة ذكرت مع ذكر المعاني وشكرا؟ هذا أجبنا عنه، هذا سؤال لكم حتى نعطي جوائز. ما معنى كلمة الأمة في القرآن؟ يلا اتفضل، الدليل. أمة وسطا، وسط أمة هنا بمعنى الطريقة، طريقة وسطا. الإمامة في الدين، ما الدليل؟ أمة، يلا تعال، هذا معنى. طيب، معنى ثاني من معاني الأمة؟ نعم، إيش؟ قوم قوم عشان نسمعك. أمه هاوية، مرجعه هاوية، هذه كيف هذه؟ فأمه هاوية، أمه ليس مرجعه، أمه يعني أصله، و ما شو اسمه، ما نبغى نحكم على شيء ما نعرفه. أتيتنا بما لا قبل لنا بها يا شيخ من يا زول. نعم، هات الدليل، جيب الكلمة والدليل. تقول أمة بمعنى جماعة، أين الدليل؟ يسقون. طيب، وجد عليهم، متى من الناس يسقون؟ تفضل، من الذي وجد؟ موسى، في أي سورة؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، السؤال الباقي كمان في الأمة، يلا. أيوة، طيب يلا، هكذا أنت وجدت أباك على أمة، وأنت يقول وجدنا أبانا على أمة، ما قال قال الله ولا. هذا باقي في معنى، بعده إيش معنى؟ مدة، زمن. نعم، تفضل، باقي الفلوس. إيش بات تقل الأوراق؟ بسم الله. أسئلة النساء، أسئلة النساء. طيب، نريد أن نلقي سؤالا على النساء، وهو بيان معنى الاستعانة وشروط التوكل على الله سبحانه وتعالى، بيان معنى الاستعانة وشروط التوكل على الله سبحانه وتعالى. وحيد فوزي محمد جمعة، ما شاء الله، أي تفضل. عليكم السلام، أهلا، أهلا وسهلا، السلام عليكم.